أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال إمام أحمد رحمه الله: وعن معاذ رضي الله عنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس من فعل منهن واحدة كان ضامنا على الله: من عاد مريضا أو خرج في جنازة أو خرج غازيا في سبيل الله أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره أو قعد في بيت فيسلم الناس منه ويسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني حبي بخمس: أرحم المساكين وأدارسهم، وأنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وأن أقول بالحق وإن كان مرا، وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول مولى غفرة: لا أعلم بقي فينا من الخمس إلا هذه، قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شيخ منا صاحب ترتيب المسند في باب ما جاء في الخماسيات المبدوء بعدد. خماسيات كما ذكرنا قبل ذلك أحاديث فيها خمس أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يوصي بخمس أو ينهى عن خمس وهكذا. من هذه الأحاديث حديث لمعاذ رضي الله عنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس. وعهد إلينا كأنه وصانا بهذه الخمس الأشياء التي من فعل منهن واحدة كان ضامنا على الله عز وجل. من فعل منهن واحدة كان ضامنا على الله عز وجل، والضامن بمعنى ذو ضمان عند الله، يعني الله عز وجل يضمن له ما وعد به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، فهذا أجره عند الله سبحانه مضمون، ضمن له الله عز وجل الأجر. هذه الخمس واحدة منها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا كان ضمان الأجر هذا عند الله، والله لا يخلف الميعاد، والله إذا أخبرنا بشيء فيعطي على ما أخبر سبحانه وتبارك وتعالى ويزيد من فضله ما يشاء. فمن عاد مريضا كان في مخرفة من مخارف الجنة، أي في بستان من بساتين الجنة، وكان يستغفر له، إن كان يعوده في الصباح يستغفر له 70,000 ملك، إذا كان في المساء يستغفر له 70,000 ملك، لا يزالون يستغفرون له حتى ينقضي الليل أو ينقضي النهار. وهنا من عاد مريضا له هذا الأجر العظيم. من يضمن لنا هذا الأجر؟ الضامن هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وحدث عن ربه ما أوحى إليه سبحانه، والضامن الله سبحانه. الأمر الثاني قال: أو خرج مع جنازة، أو خرج مع جنازة، تخرج مع جنازة فتصلي على هذا المتوفى فيكون لك قيراط من الأجر. فإذا شيعت الجنازة حتى تدفن، حتى تدفن هذا الميت، يكون لك قيراطان من الأجر، وكل قيراط من الثواب مثل مقدار جبل أحد. يبقى جبل من الثواب إذا صليت على الجنازة، وجبل آخر من الثواب إذا مشيت وشيعتها حتى تدفن. هنا من يضمن لك هذا الأجر؟ الله الضامن لذلك سبحانه تبارك وتعالى. الثالث قال: أو خرج غازيا في سبيل الله. فالله وعد هذا الغازي المجاهد في سبيل الله يا إما بالأجر يا إما بالشهادة. يبقى الغنيمة في الدنيا فيأخذ الأجر وله الغنيمة، يا إما الاستشهاد فيكون الأجر العظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، والله الضامن لهذا الغازي لهذا الأجر. قال: أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره. هذه الرابعة، دخل على إمام يعني على حاكم أو على أمير، دخل عليه. ذكرنا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من مثل ذلك، ولكن ليس كل من يدخل على السلطان يكون منافقا ويكون مرائيا، ولكن بعض الناس يدخلون للنصيحة. فدخل هذا الإنسان، إنسان مؤمن، دخل على حاكم، دخل على أمير، دخل على إنسان له ولاية على الناس، دخل يريد تعزيره وتوقيره. التعزير أصلها المنع، أصلها المنع، وهنا المقصد منها أنه يعينه على طاعة الله فيمنعه من الظلم ويمنع عنه الشيطان ويمنع عنه الهوى، وهو في ذلك كله يحترمه يوقره. يبقى هنا الدين يعلم الإنسان المؤمن أنه ينصح الحاكم، ينصح بوجوه النصيحة ولكن بالأدب الشرعي، الأدب الشرعي. يبقى هنا لا يأمر الإنسان بالبذاءة في القول، لا يأمره أنه يذهب فيسفه ويحقر، ولكن أمر بأن ينصح، يسدي نصيحة، يمنع من الهوى، يمنع من تسلط الشيطان عليه، وهو في ذلك يوقره. ولذلك جاء في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، أهانه. فالذي لا يرى احتراما لحاكم ويريد أن يظهر السفاهة على الخلق فهذا لا يستحق أن يوقره الله سبحانه بين الناس، ولكن يهينه الله عز وجل. فأمر النصيحة، المطلوب من النصيحة تغيير هذا الإنسان من شر إلى خير، وليس المطلوب زيادة الشر الذي فيه. فلو أن إنسانا دخل على كبير قوم ثم تسافه عليه حتى ولو كان يتكلم بالحق لن يقبل منه هذا الكلام، يبقى تسبب في ضرر وتسبب في أذى وتسبب في منع الإنسان من أنه يتبع الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يبقى هنا الذي يدخل على السلطان، الذي يدخل على الحاكم، على ولاة الأمور، مطلوب منه أن لا ينافق ولا يرائي، مطلوب منه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مطلوب منه أن يصلح ولا يفسد. ولذلك لما أخذ البعض من الناس في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه على عثمان أن ولى الوليد ابن عقبة، ولى رجلا من الناس على ولاية من الولايات، وبعدين بعض الناس شهدوا عليه أنه كان يشرب الخمر، بعض الناس شهدوا عليه بذلك، فعثمان أراد أن يتحرى فانتظر حتى تثبت هذه الشهادة. فلما كأنه تأخر شيئا في التحري إذا ببعض الناس يقولون لزيد رضي الله عنه: ألا تدخل على هذا فتنصحه، ألا تدخل عليه فتنصحه؟ قال: قد فعلت، قال: قد فعلت، أنت ما شفناكش أنت تفعل هذا الشيء. قال: ولا أدخل على أحد من الولاة ولا أقول له بخير ما أقول إنه على خير بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا أتكلم فأثير فتنة بين الناس. يبقى لا يدخل على إنسان حاكم ويقول له أنت أخير الناس وأنت أفضل الناس وأنت كذا بعدما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون في أمر الولاية من شيء. يبقى أنا لا أنافق حاكما. الشيء الآخر ولا أسفه ولا أدخل عليه فأقول له شيء نصيحة فلكون على وجه الفضيحة أفضحه، لا، دخلت بيني وبينه وقلت له في هذا الأمر ورجعت وانتهى الأمر، مش هاخد الناس معايا حتى يشهدوا هذا الشيء وتكون بدلا من النصيحة فضيحة في هذا الأمر. فكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناصح ينصح، انصح لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، انصح ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، واحذر من الرياء في ذلك، واحذر من أن تجر النصيحة وراءها مفسدة عظيمة أشد مما أردت أن تأمر به من الخير. يبقى هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في هذا الحديث أو أشار إليه في الذي يأتي للحاكم أو للسلطان فيأمر المعروف وينهى عن المنكر. في حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اقترب أحد من السلطان إلا زاد من الله بعده، وقدمنا هذا الحديث قبل ذلك، كأن الإنسان يجتنب الدخول على السلاطين والدخول على الولاة، ولكن إذا كان على وجه النصيحة يأمر معروف وينهى عن المنكر مع الاحترام ومع التوقير فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا مأجور في هذه الحالة، يؤجر لأنه أمر معروف ونهى عن المنكر على هذا الوجه. الخامس الذي ذكره في هذا الحديث وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد رواه أيضا الطبراني وصححه الشيخ الألباني، فيه قال صلى الله عليه وسلم: أو قعد في بيته، هذه خامس حاجة، قعد في بيته، يعمل الأعد في بيته، قال: فيسلم الناس منه ويسلم، يسلم الناس منه ويسلم. يعني الإنسان اللي فاضي يقول لك تعال نتمشى شوي، تعال نتفسح شوي، تعال نتفرجوا على الناس، تعال نعمل كذا، يوم غاوي يتسلى، يطلع يتسلى. في نظره في هذا الشيء، خروجه ونظره خاصة في زمن الفتن، يجر على نفسه من الوبال الشيء الكثير، فيقول لك لا، أقعد في بيتك تسلم ويسلم الناس من شريك، هذا أفضل لك. تمكث في بيتك، تعمل إيه في بيتك؟ تمكس تتذكر ما أنت فيه من نعم الله عز وجل تحمد على نعمه سبحانه وتبارك وتعالى. تمكس في بيتك تربي أهلك وعيالك، تمكس في بيتك لذكر الله وعبادة الله، مش نقعد في بيتنا تعالى نقعد النهاردة نتفرج على التلفزيون ونتفرج على الدش ونتفرج على كذا فيكون أذى كثيرا من وراء ذلك. الذي يجلس في بيته ليسلم هو من شر الناس وليسلم الناس من شره ومن أذى. وهنا مش هيجلس في البيت ويترك صلاة الجماعة، لا، هو يجلس في البيت وصلى صلاة الجماعة، أتى بالفرائض التي عليه، مكث في البيت يمتنع من شر الناس ويمنع الناس من شر نفسه. فهذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في الحديث خامس شيء أنه قعد في بيته فيسلم الناس منه ويسلم. حديث آخر لأبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني حبي بخمس، حبي يعني حبيبي صلوات الله وسلامه عليه، أوصى أبا ذر بخمس، وصيته لأبي ذر هي وصية له لغيره، إيه الخمس وصايد وأوصى بها؟ قال أرحم المساكين، يعني أن أرحم المساكين، أوصاني بذلك، أو قال لي ارحم المساكين، قال أرحم المساكين وأدارسهم، يعني أن أفعل ذلك. هنا الإنسان الذي يرحم المساكين أهل لأن يرحمه الله سبحانه تبارك وتعالى. الرحمة ما هيش تمثيلية يمثلها الإنسان، ولا إنه دعاية إعلامية تعالوا اتفرجوا علي وأنا برحم مساكين وعدي عليهم وصوروني يعملون. الرحمة تنبع من قلب الإنسان، يرى هؤلاء أنهم مساكين وأنهم فقراء وأنهم يستحقون أن يرحموا حتى يرحمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، يكون في قلبه الرقة، يكون في قلبه الرحمة والحنان على خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرحم المساكين، مش مجرد رحمة وشفقة وأنا بعيد عنهم أرفان منهم مش عايز أقعد معهم، لا، يقول له ويجلسهم، يجلس معهم، فيجلس مع الإنسان المسكين ومع الإنسان الفقير يستشعر بفضل هذا عليه، بفضل عليه. لما تقعد مع إنسان فقير تقوم تفكر في نفسك ده منزلته عند الله أعظم مني، منعه الله عز وجل من المال وأعطاني أنا المال، يبقى إداني جزء من ثوابه، ولكن هو وفر له ثوابه كله للدار الآخر. أنا بصلي زي ما هو بيصلي، أنا بصوم زي ما هو بيصوم، ولكن أنا أجد وهو لا يجد، فكأنه هو أعلى مني منزلة عند الله، لعله يشفع لي يوم القيامة إني أدخل معه في المنزلة التي هو فيه، لعله يشفع لي إن يكون إنسان في النار والعياذ بالله فيشفع عند رب العالمين وأخذ إلى الجنة. فالإنسان المؤمن يرى الفقراء ويرى المساكين أنهم أهل للرحمة، ينتظر بذلك أن يرحمه الله عز وجل يوم القيامة. فالنظر مش نظر لأنه فقير ومسكين خد يا فلان اديله كذا وأنا أبعد عنه، لا، أجالس الفقير وأجالس المسكين وأستشعر بالفرح حين أرى هذا. وكان ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، أنه يجالس هؤلاء وخالطهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، فيأمره الله سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، احذر أن عينيك تذهبان وتعرضان عن هؤلاء. وكان هذا أمل الناس في مكة، الأغنياء والرؤساء في مكة كان أملهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن هؤلاء، عن بلال وعن عمار بن ياسر وعن فلان وفلان من فقراء المسلمين، وينظر إليهم هم ويجلس معهم ويقولوا له اجلس معنا إحنا واجعل لنا يوم ولا نجلس نحن مع هؤلاء، فيريدون أن يدخلوا في الدين بنوع من الاستكبار والعلو، إن لا إحنا أعلى من هؤلاء اللي قعدنا معهم، اعمل لنا يوم يبقى إحنا وحدنا، حتى لا يتحدث الناس بذلك، لعنة الله على الكافرين وعلى المستكبرين، استكبروا فمنعهم كبرهم من الدخول في دين الله سبحانه تبارك وتعالى. فلما حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يترك هؤلاء الفقراء والمساكين فجلسهم، فأنف الكفار، تتحدث العرب أن احنا بعد ما كنا السادة فيكم هنقعد مع دول؟ لا، مش داخلين في هذا الدين. فحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله من فضله، وحسدوا هؤلاء على منزلتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرضوا فكان عليهم الدمار في الدنيا والعار في الآخرة والنار والعياذ بالله، هؤلاء باستكبارهم وغرورهم. لذلك المؤمن يتواضع، كلما تواضعت كلما ازددت من الله عز وجل رفعة، وكلما ازدد عند الله سبحانه وتبارك وتعالى منزلة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجالس المساكين وأن يرحمهم. قال ارحم المساكين، أو قال أن أرحم المساكين وأجلسهم، وأنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي. هذا التعليم العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. أمر أبا ذر فكان على ذلك حتى آخر حياته رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه يجالس الفقراء والمساكين ويكون كهيئتهم، حتى إن ماله كله يعطي الفقراء والمساكين حتى يكون فقيرا مثل هؤلاء ويموت على ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: وأنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي. النظر إلى من هو دونك تعرف نعمة الله عز وجل عليه. الإنسان المريض حين يرى نفسه إن إيده تعبانة مش عارف يحركها، ينظر لإنسان مشلول كله ما بيتحركش ويقول له ده أنا في نعمة عظيمة، ربنا عطيني كل النعم. إنسان اللي ينظر إلى إن عينه جالها فيروس ولا لها ميكروب وعمل وبيعالج ويحط دواء عينه بتوجع، وينظر إنسان أعمى راحت عينيه خالص، يعرف نعمة الله عز وجل عليه. وهكذا نعم الله عظيمة على العباد. تنظر للإنسان الذي هو محروم وليس عنده فتعرف نعمة الله وتشكر الله سبحانه وتحمده على ما آتاك من فضل والنعم. لكن لو جالست من هو فوقك تجلس بحسرة، تقعد تبص بعينيك فيما عنده، ربنا اداله كذا وادانه كذا، عنده كذا وأنا ما عنديش حال. لذلك الإنسان المؤمن يجهد ويجتهد في عبادته لله عز وجل، في عمله، في نفقته على عياله، يقوم ما يسيبش النفس فراغ. قالوا: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفس الإنسان عجيبة جدا. الإنسان طول ما هو مشغول يروح يشتغل، يروح يعمل، يعمل كذا، تلاقيه هو مشغول بنفسه، مشغول بحاله، ما بيبصش للناس. تجيله النعمة من الله، الحمد لله على النعمة. شوف بقى لما يبقى عاطل وقاعد في البيت ما بيشتغلش، يوصل يده ويوصل يده، وفلان عنده وفلان عنده، يحسد الناس، يحسد. حتى وإن كان يذهب فيصلي، وإن كان كذا، لك ربنا ما ادناش، ربنا ما فتحش عليه، مش لاقي شغل، أصل مش عارف، أصل فلان عنده وفلان عنده وفلان مش عارف. قاعد طول النهار يتكلم في سيرة الناس واللي عنده واللي ما عندوش. هو اطلع ابحث عن رزق الله، اشتغل كما أمرته في الشرع حتى تكف نفسك عن النظر إلى الناس وعن حسد الناس. اعمل واشغل نفسك بالحق، ما تقعدش فاضي أبدا، ما تقعدش فارغ أبدا. إذا جلست اذكر الله عز وجل، اقرأ في كتاب الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ في سير الصالحين، تحدث بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. اشغل نفسك بالعمل، اشغل نفسك بالنفق على عيالك، بتربية نفسك وتربية أهلك وتربية عيالك، ما تسيبش نفسك فارغا أبدا. كلما فرغت كلما حدثتك نفسك وحدثك شيطانك بالحسد للناس والنظر في نعم الله عز وجل على الغير، فتستقل ما أعطاك الله عز وجل من نعم. قال لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي ذر ونصيحته له لنا جميعا، يقول صلى الله عليه وسلم، أو قال لأبو ذر هنا: وأن أصل الرحم وإن أدبرت. يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه يصل الرحم حتى وإن أدبرت الرحم. أنت تصل ولا تنظر للمكافأة، فليس الواصل بالمكافئ. فإذا وصلت رحمك خلاص أخذت الأجر من الله عز وجل. إن شاء الله زيارة بسيطة، إن شاء الله اتصال بالتليفون، إن شاء الله تسليم عليه وانت عابر، فتصل رحمك. لكن هو ما بيتصلش، هو ما بيجيش، هو ما بيعملش، ما تفكرش في هذا، ما تشغلش نفسك بذلك. اشغل نفسك عملت ايه النهاردة من الخير. في اخر يوم حاسب نفسك، يا ترى عملت ايه، رحت الشغل النهاردة، كسبت قديه النهاردة، انفقت قديه على عيالي، جبت الحاجات بتاعة البيت اللي هم محتاجين اليها ولا ما جبتش حاجة، هل ضيعت هذا المال في التبذير وقدرت على اهلي وكذا، هل تصدقت اليوم بصدقة ولو بشيء يسير. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقراء رضي الله تبارك وتعالى عليه، ومع ذلك كانوا ينفقون لله عز وجل. يجي الحديث يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة، فيخرجون اللي يجد في بيته، ولا يزالون على هذا الحال حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على ما تركهم عليه. فيذكر البعض من الرواة عن أحد هؤلاء الصحابة الأفاضل يقول: وما رأيته قط إلا وفي يده أو ثوبه شيئا يتصدق به. يخرج ومعه حزمة من بقر، شيء من بقر، البقر زي الجرجير والنباتات اللي تؤكل طرية، هذه شيء من فول، شيء من كذا. إن لم يجد شيء أخذ بصلة من البيت وخرج وتصدق، بصلة من البيت وخرج وتصدق بها، قبضة من تمر أو شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتصدق ولو بشق تمر، ولو بشق تمر. نفسه متعودت على كده، اتعود انه يدي كل يوم يعطي حاجه، مش لاقي حاجه لا بصره اداها، او اسمه ادى حاجه النهارده خلاص. والله سبحانه لا يضيع اجر من احسن عمله. الانسان الذي ينفق ويرجو الاجر من الله ليس من الناس. الناس المنافقون كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان امر الاستهزاء والتريقه كان موجود. الواحد من الصحابه يخرج فيتصدق بمال كثير، يعرض المنافقون ينظروا يقولوا ده شوف رايح، ده منافق، ده مرائي، هم منافقون لعنه الله عليهم، فيقولون على من انفق النفقه الكبيره يقول هذا مرائي عايز يوري نفسه. طيب الفقير اللي بينفق نفقه صغيره يجي الانسان بشيء يسير يجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، انا جبت هذا ايه ده اللي لقيته، يقول له شوف جايب ايه، ان الله لغني عن مثل هذا وعن نفقته، ربنا محتاج لك شيء، لا عجبهم الغني ينفق ولا عجبهم اللي فاضي على هذا الحال، ينظر للناس فاضي للناس، يعد عليهم العيوب ويعد عليهم مزايا يحولها لعيوب لانه فاضي وفارغ. لكن الإنسان المؤمن يشغل نفسه دائما بطاعة الله سبحانه، دائما بالخير. فهنا في النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أبا ذر رضي الله عنه أنه يصل الرحم، وإن أدبرت إذا كان الرحم يدبر، وإذا كان يعرض عنك أن تصله ولو بالشيء اليسير. قال وأن أقول بالحق وإن كان مرة، هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، أن يقول بالحق وإن كان مرة، فكان يقول بالحق رضي الله عنه. وأخذ النصيحة أنه لازم يقول بالحق في كل وقت لغاية ما الناس اجتنبوا من كثرة ما يقول، فكأنه رضي الله تبارك وتعالى عنه كان شدد على الناس في أشياء علموا من غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم أعلم منه رضي الله عنه أن هذا الشيء فيه سعة، لكن هو لم يبلغه ذلك في مسألة النفقة. اللي معاه زيادة من حق إنه ينفق، طالما أعطى زكاة المال لك أن تتصدق نافلة ولك ألا تفعل، فأنت أمير نفسك. لكن هو لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فظن على الأمر الأول إنه لابد من إن ما تبدش معك حاجة، اللي أنت في جيبك من مال انفق، فكان يأمر الناس بذلك. الناس لم يطيقوا ذلك، فهو كان يعتقد أن هذا هو الحق الذي ينبغي أن يدعو الناس إليه. فلما كثر شكوى الناس منه لعثمان رضي الله عنه قال له لو اعتزلتهم، لو اعتزلت الناس، فما إن أمر أنت حتضيق على الناس بهذه الصورة، وإحنا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر ليس بهذا الضيق، إذا اعتزل أفضل. فاعتزل رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى توفي، وقدمنا شيئا من قصته قبل ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه أن يقول بالحق وإن كان مرة. قل بالحق ولكن تلطف فيه، تلطف، الحق قد يكون مرة، إنك تقول للإنسان يا فلان أنت مسيء، يا فلان الصلاة اللي أنت صليتها دي صلاة بطلة، هذه صعب على نفسه ما يقبلها، ولكن مع حسن أسلوب الإنسان في إهدائه للنصيحة يقبل منه هذا الشيء. يقول بالحق وإن كان مرة، ما تفرحش بأنك بتعادي كل الناس وتقوم تقول زي ما بعض الناس يقعد يقول كل الناس بقوا أعدائي عشان أنا بقول بالحق، هذا من الغرور في الإنسان، إنه وليه تخلي الناس كلهم أعدائك، ما تقول بالحق وقولها بالشيء الطيب وبالرفق مع الناس وما تتمداش في ذلك. وإنت ما انتش أبا ذر رضي الله عنه، أبو ذر صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه أصدق الناس لهجة رضي الله عنه، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه أنه من أصدق الناس، هذا كان صادقا. ولكن الإنسان اللي يبتدي يكلم الناس بخشونة وبلفاء، يا فلان أنت مش عارف تصلي، زي ما جالي أحد مصلين من كام يوم وجاي زعلان، أو يمكن أول مرة يدخل عندنا المسجد وزعلان، ليه؟ حط المصحف على الأرض وقام يصلي، فواحد من المصلين يقول له اتقي الله، إيه اللي خليه تحطه على الأرض، مش تتقي ربنا؟ يا أخي خلي أسلوبك لطيف شوي، ليه تقول له إيه؟ ممكن تقول لإنسان اتقي الله برفق وبشيء من الذوق في الكلام يقبل منك هذا الشيء. ممكن تقولها الإنسان يقوم يتعفرت ويتعكنن ويشتمك ويرد عليك ما قبلش منها هذا الشيء. مرة واحد من المصلين داخل المسجد وشنب ضخم جدا نازل على، وأحد الإخوة يا أخي أنت بتشبه، من تشبه بقوم فهو منهم، أنت زي اليهود والنصارى. يقول نصيحة تتقال لإنسان، دي حد يكلم الإنسان بهذه الصورة؟ يا أخي سيبه يصلي، وبعد كده أقول له والله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم خف الشعر، هو نفس الشيء اللي انت قلته ولكن باسلوب أدب، باسلوب فيه ذوق في الكلام، ان الانسان تدعوه مش تنفره. عمل ايه؟ طلع له عايز تعرف مع بره، بعد الصلاه وقف هيهلل في الجامع على اللي بيعمله، انا يهودي انا نصراني انا كذا، ليه تدفع الانسان لهذا الشيء؟ النصيحة هو الكلام اللي هتقوله، قوله بس بأسلوب تاني، قوله بأسلوب آخر. المصحف اللي على الأرض، والله قول لهذا الإنسان إنه بلاش تحط المصحف على الأرض. جي يسألني هو حرام؟ لا مش حرام، مش حرام، ولكن يكره هذا الشيء. أنت هتقف تصلي هيبقى المصحف في المكان اللي رجلك فيه؟ لا، خلي المصحف على مكان مرتفع، مفيش داعي إنك تخليه على هذا الشيء. يبقى النصيحة ممكن تقول اللي أنت عايزه ولكن بأسلوب يقبل منك هذا الشيء. أما إنك تديله طوبة وخلاص، أنا قلت الحق وإن كان مرة الناس بيكرهوني عشان أنا أقول بالحق، لا مش عشان تقول بالحق، عشان أسلوبك وحش. الناس يرضون بالحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف تعطيهم هذا الحق؟ النصيحة أهدي النصيحة، كان سيدنا عمر يقول رحم الله من أهدى إلي عيوب، من أهدى. يبقى تهدي للإنسان، والله يا فلان أنت ما عايز أقول لك حاجة بس ما تزعلش، الأمر الفلاني أنت فيه كذا بلاش تعمل الشيء، يقوم يقبل منك هذا الشيء. ولكن قدام الناس اتق الله أنت كذا أنت كذا، تدفع الإنسان لأنه يترك صلاة الجماعة ويترك المسجد. أنتم متشدين ومتزمتين، واللي بيقولوا عنكم في الجرائد صح، بيقولوا عنكم كذا. نتق الله سبحانه تبارك وتعالى في أنفسنا وفي نصيحتنا، ونفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. آخر حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في هذا الحديث، وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أن أقول كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. عايز تحوش بقى في الجنة في كنوز الجنة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة العظيمة التي فيها إثبات الفقر للنفس والغنى لله سبحانه وتبارك وتعالى. إني تقول لربي يا ربي أنا ضعيف، أنا فقير، أنا محتاج، ولا أعرف أعمل حاجة أبدا إلا أن تعينني أنت. لا حول، لا تحول لي، لا حيلة لي، ما عرفش أعمل حاجة يا ربي، ولا قوة لي على شيء إلا بك يا رب. أنت اللي بتخليني أصلي، وأنت اللي بتخليني أتوضأ، وأنت اللي بتخليني أفعل الخير، وأنت كل بمعونتك يا رب، وأنا لا أقدر على شيء. هذه الكلمة العظيمة التي فيها التبري من الحول والقوة، وإثبات ذلك لله وحده سبحانه، وأنكم ما تشاءون إلا أن يشاء الله، كنز من كنوز الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته، وأن ينجينا من عذابه ونقمته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.